بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلازلنا في كتاب الجهاد من سنن الدارمي رحمه الله، والباب 12. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. نعم، مر معنا فضل الصيام في سبيل الله إذا كان في سبيل الله، وأيضا النفقة في سبيل الله، والغدوة والروحة في سبيل الله. فالنفقة إذا كان في الغزو تقع من الله موقع عظيم، لأنها تدل على الصدق وعلى البذل، أنه جاهد بماله وبنفسه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ضعفت لك 700 مرة. نعم. باب من أنفق زوجين من مال في سبيل الله عز وجل. عندنا من ماله من أنفق الزوجين من ماله. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا هشام عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر وهو يسوق جملا أو يقوده في عنقه قربة، فقلت: يا أبا ذر، ما مالك؟ قال: لي عملي. فقلت: ما مالك؟ قال: لي عملي. ما مالك كذا يقول، تكررت كذا. عندنا مالك، بس ها مالك ولا ما مالك؟ ها قبل ايش؟ ايه مالك، وفي نسخة ما بالك. هو ما يسأل عن ماله، يسأل عن حاله، يقول مالك أو ما بالك في نسخة ما بالك. فقال: لي عملي. فقال: مالك؟ قال: لي عملي. يعني لا شأن لك بي. يعني كان يقول: مالك أتيت هنا في الربذة. فالله أعلم أن السؤال عن الحال وليس سؤال عن المال. ولو جمعت طرقه عن صعصعة فإنه يتضح الأمر. نعم. قال: لي عملي. قلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. حجبة الجنة، أنت عندك الباب في ساقط توضيح أبو محمد. قال أبو محمد يوضح الزوجين ما هما. قال: هو درهمين أو أمتين أو عبدين أو دابتين، هذا معنى الزوجين. قال أبو محمد: هو درهمين أو أمتين أو عبدين أو دابتين. أبو محمد المؤلف الدارمي. نعم. باب في فضل الرمي والأمر به. أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أنه تلا هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. نعم، هنا يروى موقوف وهو ثابت مرفوع، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، وكررها 3 مرات. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة هي الرمي. وفي هذا الحرص على تعلم الرمي. وكان إسماعيل عليه السلام راميا، فيقول: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. وسيأتي إن شاء الله في اللي بعده أن يحثهم صلى الله عليه وسلم على تعلم الرمي. نعم. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به، والممد به والرامي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا واركبوا، ولا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وقال: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. وقال: من ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه. نعم، كفر النعمة، هذا كفر نعمة، كفر نعمة الله عليه الذي علمه الرمي، وهو من أعظم المهن اللي الإنسان يتعلمها، ومن أعظم المهارات. وكفر نعمة المعلم اللي علمه ثم ترك هذا، أتعبه ثم ترك الرمي. إذن إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة، صانعه والممد به يعني اللي يناوله والرامي. وقال: أرموا واركبوا، تعلموا الرمي، تعلموا ركوب الخيل، فإن ضاق الوقت فالرمي أعظم، لأن غناء في الجهاد أعظم، الرامي والقناص غناء في الجهاد أعظم، أحب لي من أن تركبوا. وقال: كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل. معنى باطل هنا يعني لا يثاب عليه، ليس معناه أنه حرام لكن لا يثاب عليه، باطل لغو، كله يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا أن يلهو بأسهمه وبقوسه، إذا صار عنده فراغ أخذ القوس والأسهم، أو أخذ الآن السلاح وابتعد عن الناس لا يضرهم، وأخذ يرمي، يضع الشارة ويرمي. هذا وإن كان له يعني يلهو به إلا أنه حق ويثاب عليه. وتأديب الفرس، إذا كان عنده فراغ يعسف فرسه ويأدبها وينطلق عليها، هذا يثاب عليه، هذا له لكنه من الحق. وكذلك ملاعبة أهله من زوجه ومن طفل، فإن هذا هو يجم نفسه بشيء من الحلال، يجم نفسه حتى تقوى الحق. وأيضا هم ضعفة يحتاجون إلى مثل المداعبة والملاعبة وحسن العشرة، فهذا من الحق. ومن ترك الرمي بعدما علمه أو علمه فقد كفر، كفر النعمة. الآن في تقصير شديد في مسألة الرمي، كان الناس في العيد يخرجون يترامون ويتحمسون، والآن غلبت عليهم المدنية هذه. نعم، وإذا كان فيها مشاكل ما يصلح أو فيها مخالفة، لكن قديما يخرجون في البر في الجبال ويكون ما عندهم أحد يضرهم ويتعلمون. لو مو بلازم السلاح القاتل، لو سلاح مرخص مثل الهوائي هذا، أهم شيء أنه يحسن يرمي. نعم. باب في فضل من جرح في سبيل الله جرحا. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمي موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا بعثه الله يوم القيامة، وجرحه يدمى، الريح ريح المسك، واللون لون الدم. نسأل الله من فضله. كل إنسان يبعث على ما مات عليه، المحرم يبعث ملبي، والشهيد يبعث وجرحه يثعب دما، لكن اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا في الموقف، نسأل الله من فضله. وهذا في فضل من جرح حتى لو لم يقتل، من جرح في سبيل الله أي جرح، يأتي يوم القيامة فإن الله شكور لا يضيع له هذا. نعم. باب في من سأل الله الشهادة. أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم، النية يا إخوان لا تغفلون عن النية، نية المؤمن تسبق عمله، يموت ونيته المؤمن الآن، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن، نية يثاب عليها ثواب عظيم، هما في الأجر سواء. يقول عليه الصلاة والسلام: اللي قال ليتني مثل فلان أعمل مثل عمله، قال هما في الأجر سواء، وهو ما أنفق ولا تهجد. من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش الله أعلم بالنيات. فالمؤمن دائما يعقد الخير، يعقد النية أنه يهاجر وأنه يجاهد إذا تمكن، وأنه يتعلم وأنه يعبد الله وأنه يدعو إليه وأنه يصبر في سبيله، دائما يعقد النية أمامه تكون نية تسبق، فإذا انقطع أجله فإذا النية باقية. لا تغفلوا عن النية فإنها أمر سهل وعظيم الأجر، والله أعلم بالنيات. نعم. باب في فضل الشهيد. أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. كذلك هذا من شكر الله لهم أن إذا بذل نفسه صبر الخطوات الأولى يسهل عليه ما بعدها كله، وإن كان أهوال السيوف ومقارع السيوف أو السلاح أو الرمي أو الصواريخ الآن يكون فيها أهوال، لكن الله يسهلها حتى القتل نفسه يكون على الشهيد مثل قرصة. فهذا كله من شكر الله له وتيسير الله له ويغفر له من أول قطرة من دمه كل شيء إلا حقوق الناس. نعم. باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا. أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت فتدخل الجنة فتود أنها رجعت إليكم ولها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه ود أنه قتل كذا مرة لما رأى من الثواب. نسأل الله من فضله. بعض الناس يتوجدون على الأموات والميت من أول لحظة، إذا كان منها الخير لو يعطل الدنيا وما فيها على أن يرجع ما رجع، لو يخير رب العالمين يقول أعطيك الدنيا وما فيها على أن ترجع فقط وتعمل صالحة ما عاد يرجع، وش يبي بالدنيا إذا كان عرف أنه من الجنة؟ وش يبي بالدنيا إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف إلا الشهيد؟ فإنه يريد الرجوع للدنيا ليس لأجلها، إنما ليقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل لما يرى من المنازل العظيمة التي أعطاها الله إياها الشهداء. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء ولولا عبد الله لم يحدثنا أحد، قال أرواح الشهداء عند الله يوم القيامة في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في أي الجنة شاء، ثم ترجع إلى قناديلها فيشرف عليهم ربهم فيقول ألكم حاجة تريدون شيئا؟ فيقولون لا إلا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى. يا سلام فضل. الشهداء والذين تمنوا الشهادة بصدق حياتهم في البرزخ أكمل من حياة غيرهم من المؤمنين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. فالمؤمنين لهم حياة في البرزخ، لكن أكمل الحياة والحياة البرزخية ما أحد يعلم كنها إلا الله، لأن حياة متعلقة بالأرواح. أكمل الحياة حياة الشهداء حتى إن أرواحهم تكون في حواصل الحويصل هذه اللي في الطير اللي تكون بمثابة المعدة، في حواصل طير خضر كبار من خضر الجنة وأرواحهم فيها تسكن مثل ما تسكن الأرواح الآن في الأجساد الفانية هذه، وهذه الطير تسرح في الجنة أي مكان شاءت وتعلق منها أي تأكل منها، ثم تأوي إلى قناديل مثل السرج معلقة تحت العرش تحت عرش الرحمن إلى أن يبعث الله الناس، وهذا أعظم شيء في الحياة البرزخية. نسأل الله من فضله. وكلما قال لهم ربهم تريدون شيء قالوا نريد أن نرجع ونقتل، لأنهم رأوا كرامة ما تخطر على قلب بشر. نعم. باب في صفة القتلى في سبيل الله. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن يحيى قال هو الصدفي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن أبي المثنى الأملوكي عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى ثلاثة مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو وقاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء. ومنافق جاهد بنفسه وماله فإذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل فذاك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. قال عبد الله: يقال للثوب إذا غسل مصمص. نعم. هذا الحديث من أفراد الدارمي وموجود عند ابن حبان. أما الأول الصافي فهذا لا يفضله الأنبياء إلا بالنبوة، وهذا في خيمة الله أي مقيم في ظل الله ورضوانه. والثاني خلط عملا صالحا وآخر سيئا وجاهد قبل أن يتوب ويمحص، لكنه جاهد، فهذا السيف محاء الخطايا سواء في الذنوب في الحدود أو في الجهاد، السيف محاء الذنوب، فما أصابه من الكرب تحط عنه ذنوبه وخطاياه ويدخل من أي أبواب الجنة شاء. وأما المنافق فالسيف لا يمحو النفاق، السيف لا يمحو النفاق. نعم، نسأل الله العافية والسلام اللي قاتل حميه. نعم. باب في من قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد، فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت من قتل في سبيل الله فهل ذلك مكفر عنه خطاياه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا الدين، فإنه مأخوذ به كما زعم لي جبريل عليه السلام. نعم، كما زعم يعني كما قال، كما على عهد جبريل، وجبريل لا يتكلم من تلقاء نفسه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء الجهاد فلم يدع شيء أفضل منه للفرائض، واختلف الناس في أفضل شيء بعد الفرائض، فمنهم من قال مثل إمام أحمد هو الجهاد، الجهاد هو أفضل شيء بعد الفرائض، ومنهم من قال الصلاة وهو الشافعي، ومنهم من قال حسب حال الشخص والزمان والمكان، ولعل هذا أقرب، فإن الله يعبد بالأرضى له، والأرضى له يختلف في كل وقت بحسبه، لكن الجهاد بالمكان الأعلى، الجهاد بأنواعه ومن أشرفها وأعظمها القتال والقتل. فسئل هل القتل يكفر؟ قال: نعم، بشرط أن يقتل صابر ومحتسب ومقبل غير مدبر، كل ما يكون يواجه كل ما يكون أدل على صدق إيمانه وإقباله، إلا الدين، حقوق الناس ما يمحوها السيف، لأن هذه متعلقة بحقوق الناس الله المستعان، هذه حتى السيف ما يمحوها، لكن الباقي. نعم. باب ما يعد من الشهداء. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان هو التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة، والغرق شهادة، والغزو شهادة، والبطن والنفساء. عندنا الطاعون والغرق والبطن شهادة والنفساء شهادة، يقوله في المطبوعات وفي كاف زيادة، والغزو شهادة، والمحفوظ أن الغزو ليس معها، إنما يريد أن يلحق بالغزو هذه الأشياء. الطاعون هو الوباء العام اللي يقتل الناس بالجملة، ويكون ورم أو شيء خراج أو شيء ويقتل الناس، فكل وباء عام يسمى طاعون إذا كان يقتل الناس. وقد مر الطواعين على المسلمين إلى عهد قريب، تقتل في اليوم الواحد الآلاف أو عشرات الآلاف، هذا موجود، من آخرها الجدري والكوليرا والحمى الإسبانية، تقتل الناس حتى تفنيهم. فهذا اللي يصبر نفسه فيه ولا يخرج من بلده حتى لا ينتشر الطاعون، أو يخل بعقيدته يظن أنه إن شوفي إنه بسبب فراره، هذا شهيد. والغرق كذلك، والحرق كذلك اللي يحترق، والهدم اللي يطيح عليه بيت أو يطيح عليه شيء، لعل إن شاء الله السيارات إنها تكون قريبة من الهدم اللي يسقط عليه جدار أو، والبطن اللي ينطلق بطنه ما يستمسك، المبطون شهادة، والمرأة اللي تموت في ولادها في جمعها نفسة شهادة، هذه كلها شهداء. لكنهم ملحقين بالشهداء لهم أجور الشهداء، وشهداء الغزو أفضل منهم، وأحكام الدنيا لا تطبق عليهم من حيث أنهم يغسلون ويكفنون، والآخرين لا يغسلون لا يكفنون، هذول لا يغسلون ويكفنون، وأحكام الدنيا ما يقاسون على الغزاة، وأيضا الغزاة مرتبتهم أعظم، وكلهم شهداء كلهم شهداء. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منظور عن منصور عن أبي بكر بن حفص عن شرحبيل بن السمط عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة، يعني في نفاسها. قال هنا قيل هي التي تموت بكرا، والجمع المجموع، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع معها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، يعني يريد يجمع بين القولين، إما أن تموت بكر أو تموت وفي بطنها ولدها. والأظهر الثاني كما في الحديث اللي قبله النفسة اللي تموت بسبب الجنين، يقتلها جنينها تتعسر ولادتها وتموت، هذه إن شاء الله شهادة. نعم. باب ما أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيهم من الشدة. أخبرنا يعلى قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا السمر وورق الحب وورق الحب الحبلة الحبلة لا لا إلا هذا السمر، إلا هذا السمر، وفي نسخ الثمر وهو تحريف. يقول: السمر وورق الحبلة نوعان من شجر البادية، الأول ضرب من شجر الطلح السمر المشهورة، ورق الحبلة. نعم. إلا هذا عندكم شيخ؟ إلا هذا ساقط عندكم بعد. إلا هذا السمر وورق الحبلة. حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط. ما له خلط، يعني ما إذا تبرز يضع مثل الشاه ناشف مثل البعر ما له خلط، وهذا يكون من قلة الأكل وقلة السوائل، يكون بدون خلط. نعم. السلام. ثم أصبحت بنو أسد يعزروني لقد خبت إذن وظل عملية. نعم. لقد ثم أصبحت بنو أسد تعزروني، عندنا تعزروني، لقد خبت إذن وظل عملي. ها لا يعزروني، تعزروني على الإسلام، مشهور الحديث. وعملية يقول في كاف، عندنا عملي، وهذه لغتين عند العرب. الحجاز موجود الآن بعض قبائل هذيل يقولون كذا، هاء السكت يضيفونها، عملية، خالية، عمية، هذا مشهور في لغات الحجاز، وموجود الآن بعض القبائل هكذا، أو عملي، ومنه سلطانية، مالية، هلك عني سلطانية. قول سعد رضي الله عنه أصبحت بنو أسد تعزروني، العراقيين اشتكوه العمر، فيقول: أنا قاتلت يوم كان الناس ما يقاتلون، يوم كنا ناكل أوراق الشجر، ثم طالت حياتي حتى صارت الأعراب من بني أسد تعزرني على الإسلام، أي تلومني عليه، لأن التعزير سبحان الله من ألفاظ الأضداد، يأتي بمعنى التعظيم عزروه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بمعنى العكس. حتى أصبحت بنو أسد يقولوا ما عرف يصلي، هذا قال العمر، قال عمر: هذا ظن بك يا أبا إسحاق، نحن نعلم أنك من أقدم الناس السلام وأحسن الناس صلاة، لكن العراقيين ذولا ما ينفع فيهم شيء. وفي هذا أن الإنسان قد يذكر بعض ماله من الخير يضطر إلى ذلك، الآن هو في موضع تهمة، يقول ما يحسن يصلي، وبعضهم قال لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية، قاتلهم الله، ما أحد يسلم من الناس. الله المستعان. فالمراد أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، شجر البوادي، كل هذا في الغزو، حتى أن أحدهم يضع بعرا مثل الشاه ما فيه رطوبة أبد. نعم. باب من غزا ينوي شيئا فله ما نوى. أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت عن عبادة أن رسول عن عبادة عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. نعم، النية إذا كان ينوي ما ينوي إلا عقال، ما له من غزوة إلا العقال، هذا مرة كل إنسان وما نوى. نعم. باب في صفة الغزو غزوان. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. نعم، أهل الشام يحفظون أحاديث الجهاد لأنهم هم في الثغور. بقية نعيم بن حماد إن كان ذاك إنه يروين عنه، وبحير بن سعد وخالد معدان أو بحرية، كل هؤلاء الشوام عن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، الأول من غزا أولا ابتغاء وجه الله النية السليمة، والثانية أطاع الإمام، قال يجلس وقال قاتل ما يخرج عن الإمام، قد تأدب وتزكى مو مثل الآن اللي تفلتون ولا لهم، والثالث أنفق الكريمة كرائم أمواله خرجها وطيبة نفسه في الغزو، والرابع ياسر الشريك إذا كان مع خوي في الجهاد في خبرته ولا في كتيبته ولا في سريته يكون أخلاقه يسيرة ما يسبب مشاكل دائم مع أصحابه ومع رفقته، لأن بعض الناس في الجهاد وعسر عسر الخلق، هذا لا، ياسر الشريك معنى أنه تطاوع ولا تختلف، ودائما همه الأكبر أنه يقاتل وأنه يستشهد، واجتنب الفساد ما يقتل في غير حق، ما يقتل النساء والصبيان ولا يقطع ولا يفسد ولا يفجر ولا يغدر ولا ينتحر ولا اجتنب الفساد، فهذا هو الجهاد الحقيقي، طاعة الإمام والنية الصالحة واجتناب الفساد، هذا نومه ونبهه كله أجر، قام هو مأجور والرقد مأجور وانجلس مأجور وقاتل مأجور أجره ماشي عليه. وأما اللي يغزو فخر مثل الآن حتى يقال فلان ولا يقال أبو فلان ورياء وسمعة ويعصي الإمام ويفسد في الأرض، والله أن هذا هو الجهاد المعاصر للأسف الشديد، كله قائم على عصيان الإمام والفساد في الأرض، فهذا ما يرجع حتى بالكفاف، كل تعب هذا هباء منثور، نسأل الله عليه السلام، بل بعضهم كلاب النار يرجعون بتكفير المسلمين والفساد في الأرض، هذا لا يرجع بالكفاف. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.